بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة Thank you. واصبر على صبرك إلا بالله واصبر على صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبر وما صدرك إلا بالله ولا تحزن وإذا الكواكب انتثرت تكسرت وإذا البحار فجرت تكذبون بالدين وإن عليكم لقاطفين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إلا Oh, my God. أبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك رَبَّنَا